مقدارا او امكانا او ايصالي، مقدارا او امكانا او ايصالي، هكذا تقرأ، لكن نقول مقدارا او امكانا او ايصال، مقدار او امكان او ايصال. وغاية التشبيه كشف الحال مقدارا او امكانا او ايصالي، تزيين او تشبيه اهتمام، تنويه في البيت الثاني السطر الثاني، تنويه استطراف او ايهام، تنويه استطراف او ايهام. خلص الى هنا بيتان. غاية التشبيه كشف الحال، تبين هذا الحال، مقدار هذا الحال، او كشف الحال امكان هذا الحال انه يمكن يوجد كما في التشبيه الضمني. مقدار ذلك الحال، تقول شعره اسود كالليل، نعم، وتقول ثوبه احمر كالدم كذلك، او امكان هذا التشبيه وجوده، امكان وجود هذا التشبيه، نعم. وكشف الحال مثل كما قلنا، هذا احزم، هذا كعمر بن الخطاب في الحج، تبين حاله، كأنك شمس والملوك كواكب، إذا بدت لم يبقى منهن كوكب، أو إذا طلعت لم يبقى منهن كوكب. وكذلك أو إيصال، إيصال هو باب تقريره في نفوس السامعين. مثال، تقول ذاك الرجل الذي يعمل عمل ليس فيه منفعة، قد إنسان تنصحه الليل كامل وتصبح الصباح ما في فائدة، فتقول يا أخي لا تتعب نفسك، أنت كالراقم على ماء، كيف كالراقم؟ كالكاتب على الماء، الذي يكتب على الماء في منفعة؟ ما في منفعة، يعني مباشرة تكتب الحرف ينتهي، نعم. فهذا كالراقم على ماء. وهناك مثال سهامي يقول يقول لله يا زمري، يقال أن رجل زمار كان يزمر على البيوت، فيأتي عند البيت هذا يزمر يستلم مال، تخرج صاحب البيت يعطيه مال، ثم رأى بيت جميل هكذا جديد، فجاء يزمر عنده من الساعة 10 والرجال اشتغل في الزمارة، زمر، لما الساعة 12 جاء صاحب البيت، فتح البيت، الرجل هذا قال يا الله بسم الله حق اليوم كله، جلس هذا الرجل شوية والرجل يأذن، الله أكبر، فلع البيت مسجد، فقال لله يا زمري، الآن زمري هذا لله. وهذا أيضا يضرب المثال في رجل تنصحه في الأخير أطلع لك حزبي متستر أو كذا، ما فيش نعمل، الله خلاص لله يا زمري، إيش نعمل، تعبنا فيك لكن لله يا زمري. هذا من باب الأمثلة، نعم، هذا من باب تقرير الحال، تقول فلان الذي يتعب في فلان في النصيحة كالراقم على ما، هذا من باب تقرير الحال. قال تزيين، التزيين هذا مجاج النحل، وتشويه هذا قيد الزرابير، اهتمام أيضا الاهتمام بهذا الشيء، ذكره العلماء، أن يكون رجل مثلا جائع وأن تهتم به فتقول وجهك رغيف الخبز، هذا من باب الاهتمام بهذا الجائع حتى ينتبه له، أو تنويه تكون أمام الفقهاء، يكون عند الحكام أو الأمراء عنده قصيدة، فيعمل قصيدة فيها تشبيه منوها بالجود، بالجود، فمثلا أنت كالبحر من أي الجهات أتيته، فلجته الجود، فلجته المعروف والجود ساحله، هو البدر من أي الجهات التفت، هو ذكر الأبيات، يمدحك البدر ويمدحك الجود، تارك البدر من حيث التفت رأيته، يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، كالشمس في كبد السماء وضوها يقشى البلاد مشارقا ومغاربا، هذا في صفحة 22. قال تنويه استطراف أو إيهام، وهذا سنذكره إن شاء الله بإذن الله إذا في باب ثاني، في باب غير هذا الكتاب. والآن انتهينا من هذا الأغراض، أغراض التشبيه، بقيت عندنا بلاغة التشبيه، سندخل إن شاء الله في المجاز، بلاغة التشبيه سنقرأها قراءة، ثم ندخل في التشبيه الحقيقة والمجاز، وهذا إن شاء الله غدا، وهل هناك حقيقة ومجاز في القرآن الكريم؟ طبعا في القرآن حقائق بس، لا يوجد مجاز، لا يوجد هناك مجاز. لا في القرآن ولا في اللغة العربية، وما ورد عنهم يسمى أساليب، أساليب عند العرب، أساليب عند العرب. إن شاء الله نوضح هذا غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على محمد. من يعرف علم البيان؟ علم البيان، من يعرف علم البيان؟ عندك أنت؟ ليش هو الوضوح والظهور صلاحا؟ تعريف علم البيان، تعريف علم البيان، ما المستعان؟ كيف؟ ما هو؟ مقاربة، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لوضوح الدلالة عليه. ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ ما يعدل الثاني؟ البلاغة أعم من الفصاحة. الفصاحة تكون في الكلمة والكلام والمتكلم. لماذا لا تكون في الكلمة؟ لأنها لا يدرى، لا تكون لها مصطلحة. نعم، درسنا التشبيه وأقسام التشبيه، وذكرنا أيضا أغراض التشبيه. وتعريف التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة، بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. وأركان التشبيه كم؟ ذات الشبه. إذا حذف وجه الشبه ماذا يسمى عند المثال؟ إذا حذف وجه الشبه ضمني، حاول تراجع، حاول تشبيه مجمل. وإذا حذفت الأداة تم مؤكد. والتشبيه الضمني، ما هو التشبيه الضمني؟ أظني هذا البليع. المشبه والمشبه ليه؟ يحذفان، يحذفان يذكران المحان. لا يظهر صورة التشبيه المعروفة، إنما المحان في التشبيه. تشبيه المخلوق، متى يساق تشبيه المخلوق؟ عند الذم، عند ادعاء مبالغة، وأيضا في الذم قلنا ادعاء أيضا مبالغة، ادعاء في ادعاء، أما المبالغة في النفس. ويكون مما اعتادته العرب في التشبيهات أن تكون اعتادة العرب أن تشبه الوجه بالشمس أيضا، وقلنا القذف بالقضيب وغير ذلك، والرجل الشجاع بالأسد، تكون اعتادة العرب. أما هذه التشبيهات جديدة من عندك فيؤدي إلى التباس، لا يعرف من المشبه أو المشبه به. أغراض التشبيه، من حفظ البيتين؟ ما حفظ البيتين؟ وغاية التشبيه كشف الحالي، إقدار من كان وإيطالي، ثم تزيين التشبيه والاهتمام تنويه استطرافا أو إيهاما. هذه موجود به الجوهر المصنوع هذا، الجوهر المصنوع هذا لا حق الثاني الذي مطبوع مع السيوطي وهو مطبوع وحده، حاشية الجوهر المصون، الجوهر المصون. الحمد لله. قال علي الجاري مصطفى أمين، قال بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. وهذا الباب نقله صاحب جواهر البلاغة أحمد الهاشمي نصا، نصا لأهميته. قال تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. قد يأتي التشبيه وجه شفافي واضح جلي، ما يحتاج إلى كد الذهن ولا إلى جهد القارئ إلى استخراج وانتزاع ذلك وجه ذلك يعني وجه الشبه، وإنما مباشرة في تقرير الشيء، فيه إيضاح، فيه أيضا بروز وظهور للمعنى، ما يحتاج إلى إجهاد نفس. وهذه أكثر ما تستخدم في إيش؟ في الأسلوب العلمي، في الأسلوب العلمي. والتشبيه يعني من هم من يقول ما هو أجود التشابيه، أجود التشبيهات؟ بعض العلماء قال أجود التشبيهات ما كان الاشتراك فيهما بين المشبه والمشبه به في أكثر الصفات، ما كان الاشتراك بين المشبه والمشبه به في أكثر الصفات، هذا هو أجود التشبيهات، لأنه يتقارب المشبه إلى المشبه به إلى يعني ادعاء الاتحاد، إلى ادعاء الاتحاد، نعم كأنهما شيء واحد كثير من الصفات. أما إذا اتحدا فهذا يسمى تشبيه الشيء بنفسه، تشبيه الشيء بنفسه، ولا يتحد الشيء بغيره، ما يتحد الشيء بغيره، لأن هذا مذهب الاتحادية والحلول، نعم للصوفية الغلاة. وبعض العلماء قال أجود التشبيهات أن يكون بين المشبه والمشبه به بعدان، ولا يلمح وجه الشبه إلا ببعد وجهد وتفكير طويل هكذا. فيقول هذا يستمتع به القارئ، يبحث عن الغريبات، فالتشبيهات الغريبات البعيدة هذه تسمى إيش؟ بعض العلماء سماها التشبيه البليغ، هو التشبيه البليغ الغريب، تشبيه البليغ الغريب. والذي يجيد التشبيهات البعيدة الذي رأيناه هو أصحاب العين الذين يعينون الناس، تجد عندهم تشبيهات غريبة، قد أحيانا يكون الإنسان واقف هذا يعطون إيش له وصفا وجه الشبه فيه إما بعيد، نعم، أو أنه غريب، وجه التشابه ماذا؟ غريب. وقصة أصحاب العين كثير، قصة أصحاب العين ماذا؟ كثير، يقولون أن هناك قرية كانت معروفة بالعين، هذه مذكورة في بعض الكتب، فكان إذا مرت البقرة عندهم يقول ابني خذ هذا الصاع وكل لنا منها، قال فما تصل إلى مربطها إلا وقال في النزع الأخير. هؤلاء معروفون بالعين، معروفون بالعين، نسأل الله العافية. كثير كثير مناطق عنده، وهذا سيقول مناطق فهي تصل عين كثير، نسأل الله العافية. أصحاب العين معروفين بأصحاب العين، قال ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللم، لأن في العلوم هذا قلنا يستخدم الفنون، يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. يقول أن النجم يسرع في سرعته في اللمح كما تسرع في اللمح ايش مقلة الغضبان، مقلة الغضبان. فهذا تشبيه، قال بإن تشبيه لمحات النجم وتعلق مع احمرار ضوئه بسرعة لمحات الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب، ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا تشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة. وهذا ذكر هذا المثال ذكرنا في بداية الدرس على أن تشبيه هنا كأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، إلباس الشيء الحسي لباس شيء معنوي. والمعروف أن الشيء المعنوي يلبس لباسا حسيا حتى يكون ظاهرا للناس، ظاهر للناس. فتقول مثلا العلم كالنور، العلم كالنور، وتقول مثلا العلم كالحياة، الحياة أيضا هذا معنوي بين معنوي هذا معنوي بمعنوي. علم معنوي بحسي تقول إيش العلم كالنور. وقال الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. شبه الكفر بماذا؟ بالظلمات. وشبه الإيمان بالنور. وهذا من باب تشبيه المعنوي بالحسي. وهذا هو الأصل في التشبيه. ثم قد يأتي الحسي بالمعنوي وهذا رفضه بعض البلاغيين. لماذا؟ قالوا لأن الحسي فيه زيادة ظهور وبيان للناس واضح. الحسي محسوس إما بالبصر أو الشم أو الطعم أو اللمس أو ما السمع. نعم يكون محسوس. أما هذا الآن لو ألبسنا الحسي لباس معنوي أنت الآن نقلته من الوضوح إلى الخفاء من الوضوح إلى الخفاء. فهل هذا يقع؟ قال نعم يقع. متى يقع هذا؟ قلنا يقع عندما يكون المعنوي واضحا للناس أشد من وضوحه للحسي أشد من وضوحه للحسي. لهذا هنا شبه المحسوس بالمعنوي. قال كأن النجوم بين زجاها. النجوم في الليل يعني تلك النقاط البيضاء الصغيرة سنن لاح بينهن إيش؟ ابتداء. فالسنن مثل النجوم المضية يهتدي بها الناس كذلك أيضا الابتداء زي الظلام. وهذا جاء في سنن العرب أنهم يشبهون الإيمان بالنور ويشبهون أيضا الكفر بالظلم بالظلام وبالليل وغير ذلك وبالسواد. وبالسواد الجامع بينهما عدم الاهتداء في الشيئين. الكافر لا يهتدي إلى الطريق الصحيح كما أن صاحب الظلام ما يهتدي إلى الطريق الصحيح فهو في ظلام دائم. نعم. واستدلوا بهذا كأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. السنن التي لاح بينها ابتداع هذا شيء معنوي. والنجوم التي بين دجا السماء هذا شيء حسي. فهذا من باب تشبيه الحسي بالمعنوي وهذا في خلاف. لكن جمال التشبيه هذا عقد الشاعر المقارنة بين المشبه والمشبه به. وفيه أن النجوم يهتدي بها الإنسان بالليل كذلك السنن يهتدي بها الإنسان بين أهل البدع بين أهل إيش؟ البدع. قال لا ليس تشبيه أفضل هذا على أفضل. قال ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي بليت بلا الأطلال إلا فقد بها وقوف شهيح ضاع في الترب خاتمه يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يكف الأطلال ليذهب عهد من كانوا بها. ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب من كان يوفق إلى تصوير حال الزاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة في حال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا. ولو أردنا أن نورد لذلك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. وهذا استدل به أيضا على أن المتنبي كان متصف بصفة البخل البخل والشح والطمع. وهذه ذكرها صاحب تحقيق شرح الديوان الواحدي تحقيق شرح الديوان الواحدي ذكر على أن المتنبي كان يتسب ومن صفات البخل والشح والطمع والهلع بعد المال وبعد الإمارة بعد المال وبعد الإمارة. ويذكر أن مما حكوا من قصص طمعه أنه كان له قطعة من أرض كان يأتي كلب ويعيث فيها يلعب في تلك الأرض فكان يغضب يقول إذا جاء الكلب أبلغوني. فلما جاء الكلب أبلغوه قال فانقطع فرسه وأخذ السيف وانطلق بعد الكلب. والكلب كان يجري وهذا يجري وراه هذا يأثر كذا وهذا يلف وراه فقال أنا أسأل الله العافية. قالوا فجرى أكثر من يعني مسافة بعيدة فقال كيف وجدت الكلب؟ قال وجدته سريان. هذا من شحه من شحه وطمعه في الدنيا. ولهذا قال بليت بلا الأضلال. تعرف الأضلال؟ الأضلال معروفة هي البقايا الماكثين الأعراب عندما ينتقلون من مكان إلى مكان بحثا عن موارد الماء والكلى إذا وجدوا ماء تحلقوا أما هو عنده فتأتي هذه القرية وهذه القرية وهذه القرية مجموعة من الناس ففي تلك الفترة سنة كاملة يجلسون عند الماء حتى ينزف الماء فيتعرف بعضهم على بعض بعضهم على بعض. وفي الجاهلية كان يتعرف الصبي على الصبية على الصبي على الصبية فيعيشون حياة يكونون يرعوا سواء ويرجعوا سواء يشربوا بالماء سواء. فلما ينتهي الماء هذا الأسرة تأخذ البيت وهذا الأسرة تأخذ الولد. الولد يكون شاعر يقف على الأطلال يبكي كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي سكت اللواء بين الدخول بحوملي ويعمل قصيدة إيه الوقوف على الأطلال. وهناك كتاب الوقوف شعر الوقوف الأطلال لعزة حسن نعم، وهو ذكر فيه هذه الظاهرة. ثم بعد ذلك إذا مر بفرسه يوم من الأيام على ذلك المكان ينظر إلى أثر الرماد وإلى تلك البعر حق الأغنام والروض حق الدواب، فيتذكر تلك الأطلال ويقول وقفت نعم على تلك الأطلال، وأيضا يصف الأثافي وهي الثلاث الحجار الذي يضعون عليها القدر نعم يسموها الأثافي، وبعض المصطلحات الواردة عند الأطلال تمام. يقف يعمل قصيدة إما حزينة يتذكر تلك الذكرى مع فلانة ومع فلان ومع موارد الماء، فهذا يسمى الشعر الوقوف على الأطلال. ولهذا المتنبي يقول بليت بلا الأطلال، فالأطلال بالية بالية إلا ما أكد فيها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. قال هذه بلاغة التشريح من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال، أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع بها أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركان جميعا، أقل بلاغة الذي تذكر فيه الأركان جميعا التشبيهات وجه الشبه والأداء والمشبه والمشبه به. قال لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداء ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. أن لو قلت محمد كالشمس في الضياء نعم، هذا الآن هذه القرائن التي وجه الشبه الآن قرينة الآن ليس الشمس، وإنما الشمس شيء آخر ومحمد شيء آخر، وإنما محمد كالشمس كالشمس وفي الضياء، ليس في الرفاء وليس في الارتفاع وليس في تلك اللمعات، إنما في الضياء وهكذا. فهذا يحول بين هذا الادعاء أن المشبه هو المشبه به أو هو عينه المشبه به. قال فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء هذا المشبه المشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد، وإنما نقول لا نقول شيء واحد، إنما نقول ادعاء أن المشبه والمشبه به متقاربان متقاربا أحسن حتى نخرج من اصطلاحاتنا الصوفية. نعم قال هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد. انظر الآن أساليب العرب يشبهون الشيء بالشيء، الجواد بماذا يشبهونه؟ يشبهه إما بالبحر والمطر، ويشبهه الشجاع بالأسد، ويشبهون الوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهر الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرذيل بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالذرة والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحجاج الملتوية، والشيب بالنهار، ولمح السيوف، وغرة الفرس بالهلال، ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والذليل بالوتد، والقاسي بالحديد، والصخر والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة أو المجدبة. هذا من حيث تشبيه بأشياء الكون، هذه بأمور الكون، وكلها تجدها من البيئة العربية، كلها من البيئة العربية، ما تجد شيء خارج عن تلك البيئة أو ينتمي هذا إلى الحضارة، الحضارة والتمدن نقتدي بالتمدن. نعم وهذا النص نقله أيضا من كتاب الصناعتين، نقله من كتاب الصناعتين، وصاحب الصناعتين نقله من كتاب عيار الشعر لابن طباطبة لابن طباطبة، وهذا موجود في المكتبة عيار الشعر، وهو موجود أيضا في الصناعتين. قال وقد اشتهر رجال من العرب خلال محمودة فصاروا في أعلاما، فجرى التشبيه بهم. ما يجوز تشبيه الشيء بالعلم برجل علم، مثلا إيه تقول محمد كصالح، لأن العلم لا يشبه به، إنما يشبه بالصفات التي يحملها. إذا كان هذا صالح معروف بالذكاء فتجد تقول فلان كصالح، يقصد إيش بماذا؟ بالذكاء. وأيضا كحاتم، الآن أصبح هناك أسماء شهرة، حاتم يدل على الجود نعم، وبعضهم أيضا العادل بعمر سنذكرنا. قال فيشبه الوفي بالسموأل، والكريم بحاتم، والعادل بعمر، والحليم بالأحنف، والفصيح بسحبان، والخطيب بقوس، والشجاع بعمرو بن يكرم، والحكيم بلقمان، والذكي بإياد. واشتهر أيضا آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا. فيشبه العيوب بباقل العي الذي لا يصلح الكلام، بباقل والأحمق بهبنقة، والنادم بالكسعي، والفقير بمارس، والهجاء بالحطية، والقاضي بالحجاج. معروف أن الحجاج مشهور بالقصاوة، تأجيل عن قاضي فلان الحجاج، أنت الحجاج. لو وجدت إنسان متغطرس يقول هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون. يعني إيش معنى متغطرس متكبر على الناس الكبير؟ وفلان أيضا هجاء يقول هذا الحطية، أحسن الحطية هجاء نفسه وهجاء أمة. نعم. والبخيل بمارس، والنادم بالكسعي، وغير ذلك مما ذكره. الآن بهذا انتهينا من كتاب من باب التشبيه. من باب التشبيه ندخل إلى كتاب الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، والمجاز هل هو يوجد باللغة العربية أم لا يوجد باللغة العربية أو بالقرآن؟ معروف أن المجاز هو أسلوب محدث، أسلوب محدث جاء به أهل البدع المبتدعة الجهمية والمعتزلة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المجاز ثمار المبتدعة، المجاز ثمار المبتدعة. نعم. لكي يدخلون بها إلى تعطيل الأسماء والصفات، وإلى تأويلها وتحريفها، وإلى تأويلها وتحريفها. فالمجاز من ثمار المبتدعة. ولو وجدنا أيضا نظرنا إلى علماء اللغة العربية الأوائل أمثال الفراء، وأمثال أيضا الخليل والسيبويه، ومن كان أيضا في زمانهم، لوجدنا أن هؤلاء لم يثبتوا المجاز، ولم يذكروا حتى المجاز، لم يذكروا هذه المجاز، وإنما يأتون ويقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. حتى ابن فارس وهو أيضا متأخر بعد المجازيين، مع ذلك يولد أشياء يعتبروها مجازا، فيقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما ذكر في كتاب الصاحبي في فكر اللغة. وكذلك أيضا الثعالبي ذكر أيضا في كتابه فكر اللغة وأسرار العربية بعضا من هذا، يقول هذا من أسلوب من أساليب أصحاب اللغة، هذا أسلوب من أساليب العرب، إطلاق الجمع على الواحد أسلوب من أساليب ماذا؟ العرب. الآن يقول لا، هذا مجاز، كيف جمع يطلق على واحد؟ هذا يسمى ماذا؟ مجاز عنده. لكن هو عندهم ماذا؟ أسلوب من أساليب اللغة. كذلك حذف المضاف واسأل القرية، قالوا لا هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، وهو حذف المضاف وهو اسأل أهل القرية. وحذف المضاف هو معروف عند أهل اللغة العربية ومعروف عند العرب أن هذا أسلوب من أساليبهم، يحذفون ماذا؟ المضاف، وغير ذلك أيضا من الأمور. لكن هذه الحقيقة والمجاز، تعريف الحقيقة، تعريف الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. نعم، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. المجاز الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، أولا في غير ما وضع له أولا. المجاز قلنا في غير ما وضع له، والحقيقة فيما وضع له. مثلا يقولون كلمة الأسد، الأسد تطلق على الحيوان المفترس هذا، صاحب المخالب وصاحب اللبد هذا، حقيقة حقيقة. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ وضع لهذه الجثة المفترسة أولا، أول ما وضعت وضعت على هذا الحيوان، أول ما وضعت وضعت على ماذا؟ على هذا الحيوان. طيب لو نحن أطلقنا كلمة الأسد على الرجل الشجاع، قالوا لا، لأن كلمة الأسد لم تطلق على الرجل الشجاع، إنما أطلقت على الأسد أولا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى وضع ثاني، الوضع الثاني هو إطلاقها على الرجل الشجاع، ثم استعملت فيه، ثم استعملت فيه. وهكذا يتكلف هؤلاء أصحاب الذين يثبتون المجاز، يتكلفون في هذا، في إثبات وضع ثاني بعد الوضع الأول. وهذا مما لا مجال إليه إلا عن طريق الوحي، لأن الوضع هو من اختصاص الوحي، وضع اللغة. وهذا يعود إلى أصل اللغة، هل اللغة اصطلاحية أم اللغة مثلا توقيفية، أم اللغة إلهامية، أم اللغة إلى غير ذلك. ما مذاهب في أصل اللغة، مذاهب في أصل اللغة، ما هو أصل اللغة الأول؟ حتى أن بعض هذه المسألة هي عقيمة لا تلد لها وليس لها أيضا نتاج، حتى أن بعض الكليات المعاهد الفرنسية أغلقت تماما هذا البحث، قال لا يبحث في هذا الباب، باب أصل اللغة. لماذا؟ قال لأن أصل اللغة مجهول ما نعرف. إذا ما دام هناك قد جهل الوضع الأول، فلماذا نحن ندعي بحسب العقل أو بحسب النقل مثلا؟ إذا كان هناك نقل، ما في نقل، لأن هذا وضع أولا للأسد، ثم وضعت كلمة الأسد للرجل الشجاع، ما أدراك، ربما استعملت كما استعملها العرب في هذين الموضعين، استعملوها في الرجل الشجاع واستعملوها في إيش؟ في الحيوان المفترس. فأنت من الذي دعاك إلى أن تجعل الأسد الذي أطلق على الحيوان أنها حقيقة والذي أطلق على الرجل الشجاع أنه مجاز؟ ما دليلك على ذلك؟ لماذا لا نعكس فنجعل كلمة الأسد هي حقيقة على الرجل الشجاع، ثم بعد ذلك لما رأينا ذلك الحيوان المفترس يمتاز بهذه الصفة الشجاعة أمحقنا بها، فقلنا أيضا بالأسد كلمة الأسد في الحيوان المفترس هي مجاز وفي الرجل الشجاع حقيقة. نحتاج الآن دليل. لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مختصر الصواعق المرسلة 51 ماذا؟ ردا على من يقول بالمجاز، ردا على من يقول بالمجاز. وأكثر من تبنى هذا القول بالمجاز هو الهامدي في أحكام الأحكام، ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى برسالة كاملة سماها الحقيقة والمجاز، وهي في مجموع الفتاوى وهي مطبوعة أيضا مستقلة، الحقيقة والمجاز شيخ الإسلام رد فيه على الهامدي. كذلك ابن جني في الخصائص تبنى هذه القضية ونسب إلى شيخ أبي علي الفارسي أنه يقول أن اللغة كلها مجاز، حتى أن ابن جني يقول إذا قال إنسان قام فلان قام فلان، قال القام فلان هذا مجاز، هذا مجاز. نعم، نأتي غدا إن شاء الله نذكر هذه المسألة، حتى قام فلان وجلس فلان يقول هذا ليس على وجه الحقيقة، إنما إيش؟ مجاز، إنما هو مجاز. قال وأيضا المجاز لم يرد في لغة العرب، في لغة العرب إنما عند أول من ذكر هذه الكلمة من قلنا معمر ابن المثنى في كتاب مجاز القرآن، مجاز القرآن. ولا يقصد بالمجاز هو ذلك المجاز الذي نقصده نحن وهو التجوز، يقول المجاز يتجوز بهذا اللفظ من الوضع الحقيقي إلى الوضع المستعمل. كلمة البحر بدل هي أنها تقصد ذلك البحر وهو الماء المالح الطويل العريض صاحب الشواطئ، قالوا نستخدمه للعالم الذي عنده العلم الواسع، العلم الواسع. أولا الآن حقيقة لمن استخدم؟ قالوا يستعمل حقيقة إذا كان الماء. ومجازا تجوزنا بهذه اللفظة من ذلك الماء إلى ذلك الإنسان. ابن القيم رحمه الله تعالى لما رد عليهم هذه الكلام قال نحن نحتاج إلى أربع مقامات. المقام الأول، المقام الأول إثبات الوضع الأول. أولا نثبت أن الأسد وضع أول ما وضع لهذا الجثة، هذا. ثانيا أثبت أنهم استعملوها الآن في الأسود، استعملوها العرب، هذا الآن الوضع، ثم أثبت استعمالها. ثم بعد ذلك أثبت الوضع المقام الثالث انتقال هذا الاسم من الوضع الأول إلى الوضع الثاني وهو الرجل الشجاع. ثم أثبت المقام الرابع وهو استعمالها في الوضع الثاني. نحتاج إلى كم مقامات؟ أربع مقامات. قال ولا مجال، ولا مجال إلى معرفة ذلك. وقالوا إن معرفة الوضع يتم إما بواسطة ماذا؟ الآن عندما عرفوا قالوا هو اللفظ المستعمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المستعمل قبل الاستعمال أين كان؟ بدون استعمال؟ قال لم يوجد ألفاظ لا حقيقة ولا مجاز غير مستعملة أبدا. أين وجد هذا؟ أن في لفظ هكذا ما له استعمال، ما له استعمال. ثانيا أثبت أنه لما استعمل، نعم، هل استعمل أول ما استعمل في الحقيقة ولا في المجاز؟ الآن أثبت أنه هل أول ما استعمل كلمة أسد استعمل في الحقيقة وهو كما تقولون الحيوان المفترس، أم أول ما استعمل في الإنسان الشجاع؟ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. ولهذا في هذه الردود التي رد بها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يتبين أنه لا مجاز لا في لغة ولا في القرآن ولا في السنة، نعم، ولا في كلام العرب، لا يوجد مجاز، إنما كلام العرب مقيد، إنما كلام العرب مقيد. إذا أطلق كلام العرب فهو مصروف إلى ماذا؟ إلى الكلام المتبادل إلى الذهن. وإذا قيد الكلام الذي يتبادر منه إلى الذهن مباشرة والمفهوم هو الحقيقة، هو الحقيقة. نحن لو قلنا رأس، من الذي يتبادر إلى الذهن لما نقول رأس؟ أنه رأس الإنسان، أو أنه رأس الجرادة، أو أنه رأس الجمل، أو أنه رأس الجبل، أو أنه رأس الحيوان، ما أحد يتبادر، لأن اللفظ المطلق هكذا بدون قرائن ولا فعل لا يرد، لم يرد كلمة العرب عند العرب أن الرأس مطلقة، إنما ورد أن الرأس كلمة مقيدة. فإذا قلنا رأس الجبل يتبادر لديك أن رأس الجبل هو تلك القمة المنحرفة الحادة، تلك القمة المدببة. وإذا قلت رأس الدجاجة يتبادر لديك ذلك الرأس الذي عندهم إنكار. وهذا لماذا لا يقولون الرأس أول ما استعمل في رأس الإنسان؟ فإذا قلنا رأس الدجاجة قال رأس الدجاجة مجاز، ورأس الجمل قالوا مجاز. لماذا؟ قال لأن أول ما استعملته العرب استعملته أولا في رأس الإنسان. نقول أين الدليل؟ ولهذا شيخ الإسلام، هذا شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى يذكر القاعدة الرابعة من قواعد الدلالات إثبات الأسماء والصفات. يقول إيش؟ أن اللفظ يكون معناه بحسب ما أضيف إليه وبحسب ماذا؟ السياق، بحسب ما أضيف إليه وبحسب ما السياق. أنت لو قلت جناح الذل، جاء رجل وقال لأبي تمام اسقني، لا تسقني ماء الملامة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظلي، فقال للشاعر أعطني قليلا من ماء الملامة، قال له وأنت أعطني ريشة من جناح الذل، أعطني ريشة من جناح الذل. إنما هذا جناح الذل وجناح الطائرة وجناح الإنسان وجناح الطير، كل جناح يكون معناه بحسب ما أضيف إليه، بحسب ما أضيف إليه. فللجناح فللذل جناح معنوي، جناح معنوي يناسبه، وللطائرة جناح حسي معروف يناسبها، والإنسان جناح أيضا يناسبه، وهو هذا الذي يسمى حق الكتف لوح الكتف. وكذلك أيضا للطير جناح فيه ريش كذا، فهذا لا يعتبر مجاز إنما حقيقة، هذا يعتبر ماذا؟ حقيقة. لهذا يتبين أنهم لا يوجد هناك حقيقة. وشيخ وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عنده كتاب في منع جواز المجاز في كتاب المتعبد فيه بالإعجاز، في كتاب لا المتعبد فيه بالإعجاز، وهو موجود في آخر كتاب أضواء البيان آخر المجلد الرسالة، وهي رسالة مستقلة مطبوعة. ذكر على أن هناك أساليب في اللغة العربية ليست في القرآن، لأن بعضهم قال إذا قلت أن ليس هناك مجاز في القرآن الكريم، والقرآن نزل بلغة العرب والعرب استعملوا المجاز، قال لهم أنا أثبت لكم أن هناك أساليب في اللغة العربية ليست في القرآن الكريم، مثل حسن التعليل، حسن التعليل الذي قرأنا أن وما كلفة بدر المنير نعم قديمة لكنها أثر لفظي، هذا سمى حسن لكنها في وجهه أثر لفظي، هذا حسن التعليل. ما غابت الشمس إلا خجلا منك، هذا سمى حسن التعليل، هذا عند أهل اللغة موجود، لكن هل في القرآن موجود هذا؟ لا يوجد. أيضا المذهب الكلامي، وكذلك أيضا كما يقولون بعضهم يعني يذكرون أيش التورية أنها ليست موجودة في القرآن، نعم، وبعضهم يقول أنها موجودة. ذكر عدة أساليب في اللغة العربية لا توجد ما لا في القرآن، وإن نزل بلغة العرب ليس معناه أنه حوى أساليب العرب جميعا، هذا على افتراض من يقول على أن المجاز في اللغة العربية وليس في القرآن، هذا على افتراض فقط. أما الصواب الذي ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره أنه لا يوجد لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. فالآن المذاهب في إثبات المجاز ثلاثة مذاهب، المذهب الأول مجاز في القرآن واللغة، والمجاز والمذهب الثاني مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، والمذهب الثالث على أنه لا يوجد لا مجاز في القرآن ولا مجاز في اللغة، ولا مجاز في اللغة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر على أن الشنقيطي يرى أن هناك مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن. والصواب الذي ذكره في الرسالة منع جواز المجاز أنه ذكر أنه لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، ثم انتقل إلى حوار هؤلاء الذين يقولون هناك مجاز في اللغة وليس مجاز في القرآن. فما دام أن القرآن نزل بلغة العرب فلماذا لا يكون في هذا الأسلوب؟ ذكر لأننا أساليب اللغة لا توجد في القرآن، هذا من باب الرد. أما هو الذي يذهب إليها لأنه لا مجال في القرآن ولا في اللغة، وهذا الذي ظهر من هذه الرسالة. الآن مفهوم، الآن تكتب الأربع المقامات، الأربع المقامات الحقيقة شرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة التركيبية، الحقيقة الإفرادية، فيجعلون الذي يسمونه مجازا يجعلونه من قبيل الحقيقة التركيبية. لا لا لا، المجاز العقلي التركيبي، أما المفرد ثاني، المفرد أيضا مجاز مرتب. المجازيون لا يقولون بالمجاز بالتركيب، لا يقولون بالمجاز بالتركيب، إنما يقولون بالمجاز باللفظة، في اللفظة المستعملة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ما يذكر، لكن أن نرى أن المجاز العقلي أيضا يكون في الإسناد وهو التركيب، كما يقول أنبت الغيث الزرع والذي أنبته هو الله، وليس الغيث، يقول هذا مجاز عقلي، مجاز عقلي نذكره في بابه إن شاء الله. نذكر غدا أشياء أيضا أخرى. الآن تذكرون هذه المقامات الأربع. قالوا من شرط المجاز الوصف، قالوا من شرط المجاز إيش؟ الوصف، على أن هذه اللفظة موضوعة، اكتب على أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى. نعم، من أول استعمالها، من أول إيش؟ استعمالها. قال ابن القيم هذا يصح إذا علم أن الألفاظ العربية، هذا يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني، هذا المقام الأول، ثم استعملت فيها، ثم استعملت فيها، هذا المقام الثاني، ثم وضعت لمعان أخرى، لمعان أخرى بعد الوضع الأول، هذا رقم ثلاثة، المقام الثالث، ثم وضعت لمعان أخرى بعد الوضع الأول والاستعمال بعده. والوضع الثاني والاستعمال بعده ثم وضعت لمعان أخرى بعد الوضع الأول والاستعمال. والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده. قال ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربعة، ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربعة. صفحة في المختصر، مختصر طاغوت المجاز، طاغوت المجاز هذا أربع طواغيت. اللفظ الأول قبل الاستعمال، هل كان في المجاز أم في الحقيقة، أم كان لا حقيقة ولا مجاز؟ فهذا يقتضي على أن اللفظ ليس له مدلول، وهذا لا يمكن، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه لا يمكن أن المتحرك يفارقه الحركة، فاللفظ لا يفارق المعنى، اللفظ لا يفارق المعنى. ووجود ألفاظ بدون معاني كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كمثل أصوات، كمثل تلك أصوات الحيوانات المحكية، طاق غاق أو غير ذلك، ليس لها أي معنى، لكن اللفظ لا يوجد إلا وله معنى. فقوله اللفظ المستعمل قبل الاستعمال أين كان؟ كان لا حقيقة ولا مجاز، هذا على قولهم، وهذا من المستحيل أن يكون اللفظ دون، يعني بدون استعمال. ثم استعمل، أول ما استعمل أين استعمل، في حقيقة أم في مجاز؟ نعم، قال أول ما استعمل في حقيقة، في حقيقة. ما الدليل على ذلك؟ ما عندهم أي دليل، قالوا أصل الوضع. ما هو أصل الوضع؟ ما يدرون ما هو أصل الوضع. نعم، ولهذا قلنا أن أصل اللغة أصل محذوف، أصل اللغة لا يوجد الآن. هل أصل اللغة الآن تواضع من الله مواضعة، أم أنها إصطلاحية، أم أنها توقيفية، أم أنها إلهامية؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم: لا يصح هذا قولهم حقيقة ومجاز إلا بمن يقول أن اللغة إصطلاحية، وهذا لم يقل به إلا أبو علي الجبائي المعتزلي. إذا تصالح القوم، نحن مثلا مجموعة اصطلحنا الآن على أقوال، فقلنا مثلا نسمي مثلا الكتاب هذا نسميها الثوب، نسمي هذا الثوب، فإذا أطلقنا كلمة الثوب على هذا فيسمى الآن إيش؟ مجاز. لماذا؟ لأننا عرفنا أصل الوضع، عرفنا أصل الوضع أن الثوب هذا أول ما أطلق، أول ما أطلق فيما بيننا في اصطلاح التخاطب على الكتاب، وإذا أطلق على هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجاز لمعرفتنا في الوضع الأول. فلا بد لمدعي المجاز من أربع مقامات يثبت، أن يثبت إيش؟ أربع مقامات عنده. أول يثبت الوضع الأول أن هذه الكلمة موضوعة، نعم، لهذا المعنى استعملت، أنها استعملت بهذا المعنى. والثالث أنها نقلوها إلى الوضع الثاني. والثالث رابعا أن نستعملها في الوضع الثاني، أن نستعملها في الوضع الثاني. وظهر كما قلنا ابن جني قال أن أكثر اللغة مجاز، لأنك لو قلت قام زيد يقول قام أصله قيام، والقيام جنس يعني جميع القيامات، فهل هذا زيد قام بجميع القيامات؟ نعم، فهذا مجاز. إطلاق مثلا قال الجزء ويقال كل ويراد به إيش؟ الجزء. كذلك جلس زيد، فالجلوس هنا بمعنى إيش؟ الجنس، والجنس ومعنى جميع أنواع الجلوس، فهل زيد هذا قام بهذا الجلوس جميعا؟ إنما هو من باب إطلاق الكل على الجزء. وهكذا فخرج على أن المجاز هو في أكثر اللغة، ولا يوجد حقيقة إلا القليل. عرفنا الآن الحقيقة والمجاز.